أحبك أحبك ربي أحبك أحبك إني أحبك وتعرف عني سري وعلني تعرف عني سري وعلني بعقلي وقلبي أحبك ربي أحبك ربي أحبك أحبك إني أحبك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم جديد وعمل جديد من أحب الأعمال إلى الله، وإحنا بنقول لربنا أحبك ربي بعمل أحب ما تحب. ماشيين على خطى الصحابة اللي كانوا بيسألوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله تعالى فنعمله حتى نموت، نفضل عليه لغاية من قبل ربنا، وإحنا بين إيدينا أعمال كان بيحبها بنعملها، وإحنا بنقول له: يا رب وعجلت إليك ربي لترضى. نحب نفرحك، نحب ترضى عنا يا رب بعمل ما تحب وكيفما تحب. بحثنا عن الأعمال دي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بحثنا عن الأعمال دي في كلام ربنا سبحانه وتعالى، فلقينا ربنا قال لنا هو بيحب إيه، والنبي ياما قال للصحابة ربنا بيحب إيه. وقفت مع عمل الحقيقة استمتعت جدا وأنا بحضر الحلقة دي لحضرتك، استمتعت جدا لأن العمل ده على عكس ما كتير مننا بيظن إن اللي بيعمل العمل ده يبقى متسيب في الدين، مع إن ربنا بيحب العمل ده جدا، ولو عملته ربنا يرضى عنك لأن ربنا قال أنا بحبه. هذا العمل هو الرخص، انك انت لو ربنا عز وجل مديك رخصه في دينك، والرخص عند الفقهاء يعني التيسير، لو في ربنا عز وجل في وقت معين ميسر لك عباده معينه، شايل عنك عباده معينه مخففها عليك، ربنا يحبك تعمل وتقبل هذا التخفيف وتقبل الرخصه دي. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور جدا، وانا النهارده اقول لكم الحديث ده باكتر من روايه. ليه اقول لكم باكتر من روايه؟ لان روايات الحديث بتبين قد ايه ربنا بيحب ان الواحد ياخد الرخص دي. ان الله يحب، اقف هنا، ربنا بيحب الفعل اللي جاي ده، يعني لو عملته ربنا يفرح ويرضى لأنه بيحب. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. العزائم هي الفروض، زي ما ربنا يحبك تصلي الظهر 4 في وقته، زي ما يحبك لو ينطبق عليك شروط القصر والجمع أن الظهر يبقى 2 وتجمعهم على العصر هو كمان 2، لو انطبقت الشروط نفس فرحة ربنا بأنك لما تصلي الظهر في بلدك في وقته، أو تكون مسافر وتصلي الظهر 2 في وقت العصر أو العصر مع الظهر، يعني فكرة الجمع والقصر اللي هي الرخص. زي ما ربنا يحب الصيام في وقته، زي ما ربنا يحب الفطار لو ربنا أداك رخصة أنك أنت تفطر. إن الله يحب كما يحب، يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه الفرائض. اسمع نص الحديث الثاني: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تترك معصيته. زي ما يحبك تسيب الخمرة وتسيب النظر للحرام وتسيب الكذب، برضو يحبك تاخد الرخص دي وتستمتع بتيسير ربنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى مياسره، يعني ربنا ييسر عليك، يحبك تاخد التيسير ده كما يحب أن تؤتى عزائمه الفروض. بص بقى النص الجميل ده اللي بيشرح قد ايه ربنا بيحب الرخص: ان الله يحب ان تقبل رخصه، اقبل التسهيل، ما تقولش انا جامد، اقبل التسهيل ده، كما يحب العبد مغفرة ربه. زي ما تحب ان ربنا يغفر لك، زي ما ربنا يحب ان انت تقبل الرخص دي. قد كده بتحبها يا رب؟ قد كده احنا كنا فاهمين غلط ان اللي بياخد رخص ده المتسيب يعني. طب اقول لك حاجه، انت عارف ربنا سبحانه وتعالى بيحبك تاخد الرخص ليه؟ ربنا بيحبك تاخد الرخص علشان لو انت استمتعت بهذه الرخص هتفهم طبيعة العلاقة بينك وبين ربنا المبنية على الحب والتيسير. ربنا يا جماعة مش فارض علينا تكاليف عشان يذلنا، ربنا اي حاجة فرضها علينا عشان تنتفع. الصلاة بتسمو بروحك، الصيام بينقذك من شهواتك، الحج بيعلمك اخلاق تسمو بنفسيتك، كل الفروض اللي ربنا فرضها علينا والطلبات كلها ليك ولجنتك في الآخر، ربنا مش بيستفيد حاجة. فالفكرة مش مسألة ضغط أنك أنت تعمل الفروض في وقتها، أصلاً ربنا بيحب التخفيف، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفة. فأنت لما تفهم فكرة الرخص تعرف أن أصل علاقة ربنا بيك مبنية على الحب والتيسير. بل إن آية الرخصة الإفطار في رمضان نزلت، بص شوف قد إيه جمال تركيب الآيات، ربنا بيقول لك صوم وبعدين قال لك بس ممكن تفطر، فرض الصيام بس لما يسر عليك اقبلها، زي ما انا احبك انك تصوم في وقتها، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان منكم مريضا أو على سفر أصبحت رخصة، فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر. أصل العلاقة مبنية على اليسر، ولا يريد بكم العسر. فشوف قبولك لموضوع الرخص ده معناه أنك فهمت طبيعة العلاقة بيننا وبين ربنا، فحبيته قوي اللي يحب ييسر علينا. لأنه خد بالك أصل الرخص ربنا بيديها أنت وقت ما تكون مريض أو مسافر أو حد اضطرك لحاجة وكرهت على شيء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يحبك يعرف أن أنت وقت ما تضغط أنا هبقى جنبك، وقت ما تتزنق أنا هبقى جنبك، وقت ما تحتاج يتخفف عنك هتلاقيني بخفف عنك. أنا بحبك وأحب ييسر عليك، فافهم العلاقة. رقم اتنين، عارف ربنا يحب أنك أنت تفهم موضوع الرخص وتقبله ليه؟ غير أنك أنت تفهم طبيعة العلاقة، لأن ربنا يحبنا نعامل بعض بالفكرة دي، فكرة أن لما حد يضغط أنت تعذره، لما حد يبقى مضطر لشيء أنت معلش تسامحه وتعديها المرة دي، لأن ربنا بيعاملنا كده، فيحب أن احنا نعامل بعض كده. قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أحب إلى الله من العذر. أنت عارف الرخص دي عاملة زي إيه؟ عاملة زي المعبر. عارف لما يكون في مشقة أنك تعبر من مكان لمكان؟ ربنا يحب ان احنا نعبر اليه بسهوله يا جماعه. فوقت ما يكون في مشقه بيديك معبر يشبه الكوبري اللي احنا قاعدين عليه ده، معبر ما بينك وما بين ربنا عشان توصل له. هو حابك توصل له، هو حابب انه ييسر عليك، فتعبر من الظلمات الى النور، تعبر من المشقه الى التيسير، تعبر من عندك لغايه عند ربنا بالطاعه فبييسر عليك. فاقبل الرخص دي وافهم ان ربنا فرحان بيك وراضي عنك وانت بتقبل الرخص. خليكم معانا النهارده واحنا بنتكلم ازاي هنتقرب الى الله بقبول رخصه. احبك ربي بقبول الرخص والتيسير اللي بتيسره علينا يا رب العالمين. لو عايز تقول لربنا احبك ربي بقبول الرخص، رقم واحد اهل العلم قالوا عشان فعلا يبقى من قلبك بتفعل هذه الرخص زي ما ربنا بيحب، خد الرخصة. رقم واحد خد الرخصة وانت مطمن. مطمن لايه؟ مطمن ان ربنا فرحان وانت ما بتصليش الظهر في وقته لو انطبقت عليك شروط الرخص. بتصلي الظهر مثلا في وقت العصر او العصر في وقت الظهر، لو انطبقت، وانا بكررها، لو انطبقت عليك شروط الرخصة خدها، خدها وانت مستمتع بيها مش فاكر انها فخ. ان ربنا سبحانه وتعالى عمل رخص بحيث يعرف اللي هياخدها يبقى ده بتاع الدلع، اللي هو ايه لما بنقول له هنخفف يوم مخفف، دول الناس بتوع الدلع مش اللي هو بتوع اروا الله من انفسكم خيرا. لا يا جماعه الموضوع مش كده. خد الرخصة وانت مطمن. وانا النهاردة مش في وقت ان انا اتكلم كلام فقهي متى تنطبق عليك شروط انك انت تفطر او انك انت تترك صلاة الجمعة او انك انت تجمع وتقصر، ده مش وقته. بس انا بقول لكم وانتوا لازم تدوروا وتتعلموا يا جماعة، واللي ما يعرفش المعلومات دي صلاة او صيام، دي فروض لازم تكون عارفها. واغلبنا بيسافر وكلنا بنعيا والرخص بتبقى في الوقت ده، فلو انطبقت عليك شروط الرخصة خدها وانت مطمن، لان ربنا يحب يشوف الشعور ده في قلبك. واوعى حد يقول لا انا هصلي الجمعه، واحد يقول لا انا مش هصلي، فاللي بيصلي الجمعه وهو ينطبق عليه شروط انه ممكن ما يصليش يقول انا احسن، انا خدت الدين بقوه، خذوا ما اتيناكم بقوه. لا، انتوا الاثنين زي بعض. بل خليني اقول لك حديث في كلام انه ممكن يفضل صاحب الرخصه كمان. في مره من المرات واحد من الصحابه اسمه حمزه ابن عمرو جه للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث في النسائي، قال يا رسول الله اني اجد في نفسي قوه على الصيام في السفر، فهل أصوم؟ اسمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك رخصة الله، فمن أخذها فحسن، ومن لم يأخذها فلا جناح عليه. لا جناح عليه يعني ما فيش مشاكل، من أخذها فحسن يعني الأحسن، حاجة كويسة. شوف كلمتين، الرخصة اللي ياخدها حسن واللي ما ياخدهاش ما فيش مشاكل. شايف الفرق اللي النبي فرقه صلى الله عليه وسلم؟ يعني هقول لك حاجة، أنا مثلا في جنينة عامة دلوقتي وورايا أسرة، الأسرة دي عمالة بتتفسح، وأب مع أولاده وبناته ومراته بيجروا ويلعبوا، وجمعوا الظهر في وقت العصر وانبسطوا ولعبوا وكلوا وفرحوا واستمتعوا. ربنا بيحب كده. ما يطلعش واحد يقول لا يا جماعة ما احنا قاعدين في وسط الجنينة اهو، ايه المشكلة ما نصلي في الوقت وما ناخدش الرخصة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان مش ده الطبيعي. الطبيعي ان ربنا جاب لك رخصة اقبلها. اقبلها لانك لو ما قبلتش الرخصة ده بيبقى فيه نوع، مش هقول لك الكبر عشان بس ما بقاش ببالغ، بس في نوع كده من اللي هو ايه، لا انا جامد. لا، ربنا يحب يشوفك ضعيف. ربنا بيحبك ضعيف وقت ما تكون ضعيف، ربنا يحبك تقبل الحاجه اللي بييسر بيها وقت ما تكون محتاج لها، وحتى لو مش محتاج لها برضو اعملها حبا فيه سبحانه وتعالى. درجة ان مرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شاف واحد تعبان شوية من الصيام وهم مسافرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هو شايفه قاعد في الضلة، ماله الرجل ده؟ فقال يا رسول الله صائم. فقال النبي اسمع واحفظ، قال ليس من البر الصيام في السفر. والحديث صحيح مسلم، ليس من البر الصيام في السفر، عشان بعد كده واحنا راكبين طيارة ما نتخانقش نصوم ولا نفطر. إذا انطبقت علينا شروط الرخصة خدها وانت مش قلقان. مرة واحد صاحبي كان في وقت ينطبقت عليه الشروط انه ممكن ما يصليش الجمعة لانه مسافر، ولا جمعة تاني مسافر، فانطبقت عليه الشروط فقال لا ده صلاة الجمعة ازاي ضيعها، انا اصلي الجمعة. وكانوا تعبانين جدا، بيقول رحت قعدت في الخطبة نايم طول الخطبة، ونمت اكتر وانا ساجد لاني كنت تعبان ولسه واصل من السفر، واصل للمكان اللي هو مسافر له يعني. بيقول لا صليت كويس ولا سمعت الخطبة. رحت سألت الشيخ، قلت له يا شيخنا يعني هل ينفع ان انا اللي حصل ده انا النهاردة ما سمعتش اي حاجة ولا صليت حتى ونمت في السجود، هو انا كده احسن ولا اللي ما صلاش؟ قال له يا ابني خد الرخصة وانت مطمن. يمكن احنا خدنا عنوان الهيئة دي دلوقتي اللي هو خد الرخصة وانت مطمن من كلام الشيخ. ايوة، اول حاجة ربنا يحب يشوفها منك انك تاخد رخصة ربنا لو انطبقت عليك الشروط وانت مطمن. العب، سافر، انبسط، افطر، خلي الصلاة 2 مش 4 زي ما ربنا قال لك، خلي صلاة الظهر مش في وقتها في وقت العصر، او العصر في وقت الظهر، والمغرب وقت العشاء، او العشاء وقت المغرب. لو انطبقت عليك الشروط انبسط، انبسط برخصة ربنا. ليس من البر الصيام في السفر. لو وجب عليك انك انت، او انا اسف، لو سمح لك بالرخصة ما تقولش لا انا مش فارقة معايا انا مش محتاج لها. احتاج لها عشان ربنا، عشان ربنا بيحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. أحبك ربي بأخذ الرخص وقبولها إذا كان ده يرضيك يا رب العالمين. إن الله يحب أن تؤتى رخصه. حاضر يا رب، ناخد الرخص وناخدها وإحنا مطمنين، وإحنا بنقول لك بنحبك يا رب، إن أنت بتيسر علينا وفهمنا، إن أنت عايز تفهمنا طبيعة العلاقة اللي بيننا وبينك اللي مبنية على التيسير والحب يا رب العالمين. هناخدها وإحنا مطمنين، أحبك ربي بأخذ الرخص وأنا مطمن لرب العالمين سبحانه وتعالى. رقم 2، ربنا يحبك تاخد الرخص إذا انطبقت الشروط، تاخد الرخص بضوابطها. ربنا بييسر علينا يا جماعة وهو أعلم متى ييسر ومتى يحب الموضوع يبقى بالعزيمة والفريضة ومفيش رخصة هنا. ربنا ما يحبش أبدا يشوف واحد مسافر هو مش عارف السفر ده يجوز فيه الفطار ولا لا، شخص بيقصر الصلاة وهو مش عارف هل المسافة ينفع فيها قصر ولا لا، وهل المدة اللي هيقعدها في البلد دي ينفع فيها القصر والجامع ولا لا. ده دين، خذوا ما آتيناكم بقوة. ربنا يحبك تاخد الرخص بضوابطها. ربنا يحبك لو فطرت في رمضان عشان مسافر وانطبقت عليك الشروط، او عيان وانطبقت عليك الشروط، انت تقضي الايام دي. ناس كتير بتفطر في رمضان بالذات مثلا الحوامل او الستات اللي بترضع، وبعدين ما تفكرش في كفارة هذا الصيام او القضاء لو كان يجب عليها القضاء، هي اصلا ما سألتش. وناس من المرضى اللي بقوا كويسين الحمد لله وما قضاش اللي عليه. خد الرخص من غير تسيب، خد الرخص بضوابطها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى إذا يسر عليك في وقت فده مش معناه إن الواحد لا يحترم الشريعة. ربنا يحبك تاخد الرخص بضوابطها. ليه؟ لأن أخذ الرخص بالضوابط احترام للشريعة. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عارف عاملة زي إيه؟ وإن كان هي مش شبهها في الحكم الفقهي لكن شبهها في الفكرة. المرأة الحائض ربنا قال لها ما تصليش، ربنا قال لها ما تصليش وهي عبادتها انها ما تصليش، مش تبقى ما بتصليش وهي متضايقه ان هي بعيده عن ربنا، ده هي عبادتها انها ما تصليش. فبعض مثلا النساء اللي في وقت الحيض ربنا قال لهم برضو ما يصوموش في رمضان وما يقضوش بعد كده. دي شبه اللي بياخد الرخصه مثلا بالفطار وما يقضيش بعد كده، ده نوع من الاستهتار بالدين. نفطر في رمضان علشان عندنا رخصه وبعدين ما نقضيش، ده ربنا بييسر مش عشان الواحد يتسيب في دينه. مرة واحد كان عيان فالفقهاء أفتلوا أنه يصلي وهو قاعد عشان هو عيان عنده مرض بخليه مش قادر يقف، خلاص بقى كويس أنت لسه قاعد ليه؟ رجع تعبان من ماتش كورة ما ينفعش، رجع تعبان من الشغل أصلي وأنا قاعد ما ينفعش، الصلاة باطلة لأن التعب ده مش كافي أن ده يقعدك. وانا النهارده مش هشرح مواقف فقهيه، انا بكلمك في معنى عايز تاخد الرخص خدها بالضوابط، خذوا ما اتيناكم بقوه. ليه؟ لان اخذ الرخص بالضوابط من احترام الشريعه، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. قل له احبك ربي باخذ الرخص، بس برضه قل له احبك ربي بان انا هذه الرخص هسال على ضوابطها وهتعلم، ده دين، واحنا بنحب الدين احتراما لله وبنحترم الدين تعظيما لرب العالمين. احبك ربي بالانضباط بضوابط الرخص. اذا كنا هنقول لربنا احبك ربي باخذ الرخص واحنا مطمنين، وباخذ الرخص بضوابطها عشان نكون واخدين الدين بقوه محترمين الشريعه، يبقى شيء، الله اللي يحبك تاخد الرخص وتستمتع بيها وتخفف على نفسك، يحبك انك انت تنضبط فيما سواها من بقيه الشرع. الله اللي قال لك الصلوات خمسه بس عشان ما يتعبكش طول اليوم، ولو كنت عيان صلي وانت قاعد، ولو كنت عيان اكتر صلي وانت نايم، هو اللي قال فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، الا ما بيصلوش وهم عندهم القدره ان هم يصلوا. ربنا عز وجل وعد او اوعد يعني هدد ان في عذاب اسمه الغي، وادي في جهنم مولع كل يوم النار بتستعيذ منه. اللي خفف هو اللي قال لك لا اوعى تسيب الصلاه. الله اللي قال لك صوم 30 يوم بس في السنه، ولو كنت مسافر ممكن ما تصومش، ولو كنت عيان ممكن ما تصومش، هو اللي خلى النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول لك من ترك صيام يوم من رمضان من غير رخصه رخصها الله لم يقض عنه صيام الدهر. حتى لو صمت كل الدنيا لا يمكن توفي ثواب اليوم اللي فطرته متعمد في رمضان. ربنا سبحانه وتعالى اللي قال لك بس تنفق الزكاة 2.5% بس من أموالك، ده أصلا لو معاك فلوس 2.5 و97% ونص ليك أنت، هو اللي قال سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اللي وصى بالزكاة واحد من عمره، عن كل يوم بخلت عليك بدقائق يا رب وما صليتش، استتقلت الصلاة وهم خمسة دقائق، توبة يا رب عن واحد كان معاه فلوس ويقدر يزكي وساب الفقراء جعانين عشان حب المال، توبة يا رب عن تسيب في الدين وأصل الدين يسر وأنا بخلت عليك باليسر، توبة إلى الله. والحمد لله رب العالمين على هذه المياسر، التيسير من ربنا، أن علاقتنا بإلهنا العظيم مبنية على التيسير والحب. وأنا يا جماعة أوصيكم بوصية وأنا هبدأ بيها الأول، أوصيكم أنتوا دلوقتي مش بعد الحلقة تسجدوا لله سجدة شكر، إن هو ده ديننا، دين اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين على دين مبني على التيسير والرحمة. يا رب أحبك ربي أنا وكل اللي بيشاهدوني بأخذ الرخص وقبول الرخص والانضباط فيما سواها من بقية الشريعة، أحبك ربي. أحبك طمعا وأملا، أحبك قولا وعملا، أحبك طمعا وأملا، أحبك قولا وعملا، لك العب حتى تعفو وترضى، لك العب حتى تعفو وترضى، ويرتاح قلبي بذكرك يا ربي. أحبك يا ربي أحبك، أحبك يا ربي أحبك.